البدعة الكبرى المحاضرة السابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة السابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفي أثناء المناظرة اشتد بعضهم على خلق القرآن بقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال الإمام أحمد: فكل مجعول مخلوق. فأجابهم الإمام أحمد بن حنبل بأنه ليس كل مجعول في القرآن مخلوق. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرفة لأيمانكم. جعل إن لا يمكن أن تكون بمعنى خلق. مقتطفات من هذه المحاضرة. إذ المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال المعتصم: يحضر أحمد بن حنبل. فأحضره العسكر. مقتطفات من هذه المحاضرة. ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر على ذلك أبدا يا أمير المؤمنين. فمددت عيني في زاوية من زوايا السجن فوجدت القرآن قد مات، فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. دفنته في زاوية من زوايا السجن يا أمير المؤمنين. فقال له المعتصم: ويلك يا أحمد، وهل القرآن يموت؟ فقال له أحمد: أنت تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق يموت. مقتطفات من هذه المحاضرة. قال له: يا أبا الحسن، أحمد بن أبي دؤاد يقول لعلي بن المدين: يا أبا الحسن، ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال علي بن المدين بسلامة نية: طبعا حديث الرؤية حديث صحيح. فقال له قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد: هل عندك فيه شيء؟ علي بن المدين عرف المطلوب. البلوز درشو. مقتطفات من هذه المحاضرة. والإمام أحمد يرى سيافين وجلادين ويرى أناسا آخرين أعدهم المعتصم لينالوا منه. فلما انتهى إلى مجلس الخليفة أقعده، ثم قال الخليفة للحاضرين: ناظروه وكلموه. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الهادي النصير، نعم النصير ونعم الهاد، الذي يهدي من يشاء إلى سبيل الرشاد، كما هدى الذين آمنوا للحق والسداد. الحمد لله الذي ينصر حزبه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما وعد عباده في كتابه وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقيم صاحبها حنيفا بريئا من الشرك والإلحاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد. رفع الله له ذكره وكفاه المستهزئين ذوي الأحقاد، وبطر شانئه ولعن مؤذيه وجعل النار له بالمرصاد. واختصه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والشفاعة العظمى في سائر العباد. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأعلاها وأكملها وأنماها وأطيبها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. أما بعد، فقد علمنا في المحاضرة الماضية إن الخليفة المعتصم أحضر الإمام أحمد بن حنبل مقيدا في الحديث إلى قصر الخلافة وأمر بمناظرته في مسألة خلق القرآن، أراد أن يلزمه بنفي صفة الكلام عن الله، وحجة الخليفة هي حجة المعتزلة. حجتهم إن إثبات صفة الكلام لله يؤدي إلى التشبيه. وعلمنا من خلال المناظرة أن الإمام أحمد بن حنبل غلبهم في المناظرة على بدعتهم، كلما استدلوا بدليل بين للخليفة المعتصم بطلان أدلتهم. فهؤلاء ربما يستدلون بآية في غير موضعها، وربما يحرفون المعاني عن دلالتها. بعض الحاضرين من المعتزلة ذكر للإمام أحمد بن حنبل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، فقال محرفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله يقول إن الله خلق الذكر، والذكر هو القرآن. يقول الإمام أحمد بن حنبل: فقلت له هذا خطأ، حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر. وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه رواه الإمام البخاري عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر وما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. هنا الشاهد، مش خلق الذكر، لا، وكتب في الذكر كل شيء. المعتزلة استبدلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء، استبدلوا ذلك بقولهم إن الله خلق الذكر. ليه؟ لكي يوافق مذهبهم في القول بخلق القرآن، تحريف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دأبهم وديدنهم. وإحنا ذكرنا لكم إن فيه واحد من المعتزلة قال لأبي عمرو بن العلاء: أريدك أن تقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى. ليه؟ حتى ينفي عن الله صفة الكلام ويجعل الله عز وجل هو الذي يسمع وموسى هو الذي يتكلم. وقد بهته أبو عمرو بن العلاء لما قال له: هب أني وافقتك في ذلك، فماذا تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا تصريح بالكلام، ولا يمكن أن نحرف هذه الآية. وفي أثناء مناظرة اشتد بعضهم على خلق القرآن بقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال الإمام أحمد: فكل مجعول مخلوق. ف فأجابهم الإمام أحمد بن حنبل بأنه ليس كل مجعول في القرآن مخلوق. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. جعل إن لا يمكن أن تكون بمعنى خلق. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقد جعلتم الله لا يمكن أن تكون جعل بمعنى خلق. وإحنا بينا لكم في التعليق على رسالة المأمون إلى نائبه وولي إسحاق بن إبراهيم إن لفظ جعل قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى الإنسان، فإذا أضيف إلى الله فاللفظ له معنيان. المعنى الأول هو التدبير الكوني. جعل إذا وردت في التدبير الكوني فمعناها الخلق والتقدير والتكوين والتدبير الذي عليه تقع الأمور وتصير، زي قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جعل في كل هذه الآيات بمعنى خلق. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعل الظلمات والنور وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جعل في كل هذه المواضع وفي أمثالها من التدبير الكوني بمعنى خلق. المعنى الثاني لجعل إذا أضيفت إلى الله عز وجل هو التدبير الشرعي، وجعل معناها التشريع ووضع التكليف الديني الذي يحتوي على أحكام العبودية على أحكام التكليف الشرعية. والجعل الشرعي هنا قد يقع وقد لا يقع على حسب إرادة الإنسان، كما ورد في قول الله تعالى: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني لم يجعل لكم حكما شرعيا في قتالهم. وكما ورد في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. جعل هنا كلها بمعنى شرع، قد ينفذ فيها الشرع وقد لا ينفذ. ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية اللي احتجوا فيها بإن جعل بمعنى خلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني أنزل الله كلامه وشريعته بلغة العرب. وقد بين الله لنا السبب، فقال رب العزة والجلال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أأعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني شرعا مستنيرا. لكن أهل الضلال من المعتزلة بسبب جهلهم لبسوا الأمور وخلطوا الأدلة في معنى جعل، فجعلوا المعنى الكوني بدلا من المعنى الشرعي والمعنى الشرعي بدلا من المعنى الكوني، وأرادوا أن يسووا بين الاثنين على إن جعلت كن بمعنى خلق. لكن على مين؟ الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة إمام الفقه والعلم بين لهم أن جعل إذا أضيفت لمخلوق لا تكون بمعنى خلق أبدا، ولا تكون بالمعنى الكوني ولا حتى بالشرعي، زي الآيات التي استدل بها الإمام على بطلان قولهم، وهي قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ربنا سبحانه وتعالى فتح على إمام أهل السنة وهو يواجه أهل البدعة، فتح عليه بمعاني النصوص وأفاض عليه بالحجج والردود، وانقطع الآخرون وأصابهم اليأس فانطلقوا يشتمون ويسبون ويقسمون قسم العاجزين. كانوا يقسمون كل لحظة على إن الإمام أحمد بن حنبل كافر بالله العظيم وهو حلال الدم. يقول سليمان ابن عبد الله: أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت تجاه الكرسي، فبينما أنا قائم إذ المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال المعتصم: يحضر أحمد بن حنبل. فأحضره العسكر، فلما وقف بين يدي المعتصم وسلم عليه قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. يقول سليمان، فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال الإمام أحمد: هو كلام الله غير مخلوق. يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأزره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال: حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع خلق الله. فقال له المعتصم: هل عندك حجة غير هذا؟ فقال الإمام أحمد: نعم يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان. ويقول الله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم للحاضرين ناظروه، فلما غلبهم قال: احبسوه. فحبس الإمام وتفرق الناس. وفي اليوم الثاني أحضروه إلى دار الخليفة. يقول سليمان بن عبد الله: فلما أصبحت قصدت باب الخليفة فأدخل الناس إلى الدار، فدخلت معهم، فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه، ثم قال: هاتوا أحمد بن حنبل. فجيء به بحضرة الحراس، فلما أن وقف بين يدي المعتصم قال له: كيف كنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ فقال: بخير والحمد لله، إلا إني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمرا عجبا. المعتصم قال له: ماذا رأيت؟ قال له: يا أمير المؤمنين، قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في الركعة الأولى الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الفلق، وقرأت في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين وقل أعوذ برب الناس، ثم جلست وتشهدت وسلمت. وبعدين ايه اللي حصل؟ يقول احمد: ثم قمت يا امير المؤمنين لكي اصلي ركعتين، فكبرت وقرأت الحمد لله، واردت ان اقرأ قل هو الله احد، فلم اقدر على ذلك ابدا يا امير المؤمنين. ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن، فلم أقدر على ذلك أبدا يا أمير المؤمنين. فمددت عيني في زاوية من زوايا السجن فوجدت القرآن قد مات، فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. دفنته في زاوية من زوايا السجن يا أمير المؤمنين. فقال له المعتصم: ويلك يا أحمد، وهل القرآن يموت؟ فقال له أحمد: أنت تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق يموت، كل من عليها فان. فاحمر وجه المعتصم وخجل خجلا شديدا. فقال قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد: هذا الرجل الخبيث داعي الفتنة. قال: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع، اقتله يا أمير المؤمنين. وتتابع أعوانه من الحاضرين يلعنون الإمام ويسبونه، فلم يأخذ الخليفة بتشويشهم، وأهاب بهم قائلا: ناظروه وكلموه. كانوا يتكلمون بكلام عقيم وأصول عقلية يحكمون بها على الحقائق الغيبية، ويقدمون فيها آراءهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كان يقول: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم إلى ما تريدون. فأقبل إليه قاضي القضاة اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، رأس الفتنة في عهد المأمون والمعتصم، أقبل على الإمام أحمد لكي يناظره ويكلمه. الإمام أحمد لم يلتفت إليه، ينادي على الإمام أحمد والإمام أحمد لا يرد عليه. الإمام أحمد مش راضي يرد عليه، ليه؟ لأنه جاهل لا يرقى للمناظرة. وبعدين وصف الإمام أحمد بالضلال والابتداع. فقال الخليفة المعتصم للإمام أحمد: ألا تكلم أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد؟ فقال له الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، أنا لا أعرفه من أهل العلم فأحدثه، هذا جاهل. أحمد بن أبي دؤاد توجه إلى الخليفة قائلا: أقسم بالله يا أمير المؤمنين، إن استجابة أحمد لرأي الخليفة أحب إلي من 200,000 دينار. قال المعتصم: والله يا أحمد، لو أجابني لأطلقنه من قيوده بيدك، ولأجعلنه من خاصتك. ثم قال له: يا أحمد، إني والله عليك لشفيق، وإني لأشفق عليك شفقتي على ابن هارون. قال له الإمام أحمد بن حنبل: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم إلى ذلك. أصر الإمام أحمد بن حنبل على موقفه، لا ترغيب ولا ترهيب، يؤثر في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل التي هي راسخة كرسوخ الجبال. طال المجلس وغلب الهم على المعتصم، وأصبح في موضع لا يحمد عليه. فانتقل الخليفة المعتصم من الترغيب إلى الترهيب. قال له المعتصم: يا أحمد، أما كنت تعرف صالح الرشيدي؟ فقال له الإمام أحمد: سمعت به. قال الخليفة المعتصم: كان صالح الرشيدي معلمي ومؤدبي، وكان في ذلك الموضع، كان جالسا في ذلك الموضع، أتراه؟ قال: نعم. أشار الخليفة إلى ناحية من القصر. يقول الخليفة: فسألته عن القرآن فخالفني، فانتقمت منه كما تعلم. يا أحمد، أجبني إلى القول بخلق القرآن حتى أطلق عنك بيدي. فأعاد الإمام أحمد قولته: فأعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. فركب الخليفة من الهم ما ركبه، فانصرف الخليفة وقاموا وفضوا المجلس، ثم ردوا الإمام أحمد إلى السجن. وكان ذلك في بداية العشر الأواخر من رمضان. فذهب إليه رجلان من أصحاب أحمد بن أبي دؤاد يناظرانه ويلزمانه بخلق القرآن، حتى إذا حان وقت الإفطار جاء بالطعام، فحاول الإمام أن يأكل شيئا فما استطاع من شدة الإرهاق والإجهاد الذي لاقاه من هؤلاء. ولما أصبحوا أعاد الإمام أحمد بن حنبل إلى مجلس الخليفة وبدأوا في مناظرته، فإذا جاءوا بكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قال الإمام أحمد: أنا لا أدري ما هذا الكلام، ولم يلتفت إلى قوله. وإذا جاءوا بدليل من الكتاب والسنة فنده لهم أحمد بن حنبل. فقال قائل من الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إذا غلبنا في الحجة ثبت على قوله، وإن ألزمناه بشيء من كلامنا يقول: ما أدري ما هذا. يقول الإمام أحمد: لقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا يطيق لساني أن أحكيه. أنكروا الآثار، أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما ظننتهم على هذا حتى سمعته منهم. يقول الإمام أحمد: احتجت عليهم بقوله تعالى: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني معنى كده إن الإله لازم يسمع ويبصر ويتكلم. فقالوا: شبه يا أمير المؤمنين، هو مشبه يا أمير المؤمنين. وصفوه بالتشبيه لأنه يثبت أوصاف الحق سبحانه وتعالى. فهم كما ذكرنا يعتقدون إن إثبات الصفات تشبيه وتمثيل، وإن نفي الصفات عن الله عدل وتوحيد. فمذهب المعتزلة في التوحيد مبني على أمرين أساسيين يحددان دوافعهم لتعطيل الكتاب والسنة ومحاولة تحريف الأدلة. الأمر الأول أنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، ويخضعون الله عز وجل للقوانين والمقاييس التي تحكم المخلوق. فلما يسمعوا أسماء ربنا أو أوصاف ربنا سبحانه وتعالى، اللي يجي في ذهنهم سورة البشر. ربنا لما يذكر من له يد يتخيل يد الإنسان، مع إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، وإحنا ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى. كلامهم هنا كلام باطل. ليه؟ لأن ربنا منعنا في ابتداء آية الشورى اللي هي الآية رقم 11، منعنا أن نمثله بشيء من خلقه، فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. حرم علينا أن نقيس ذات الله وأوصاف الله بذوات المخلوقين وأوصافه. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله، فقال: هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فأنت لما تعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد زيه أبدا، ليس كمثله شيء، واجب عليك أن تثبت له الصفات. إن هيقول لك: ليس كمثله شيء في، نقول في سمعه وفي بصري وفي كلامي وفي كل ما ثبت له من أسمائه وصفاته. ربنا سبحانه وتعالى وحد نفسه في قوله: ليس كمثله شيء، ومع ذلك أثبت الصفات اللائقة بجلاله وكماله. هو ذا المدح وهو ذا الكمال. فعلمنا من خلال قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمنا أن استواء الله ونزوله ويده ووجهه وسمعه وبصره وكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه يخالف في الأصل استواء المخلوق ونزوله ويده ووجهه وسمعه وبصره وكل ما للمخلوق من صفات الذات والأفعال. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: الرحمن على العرش استوى، فيهن معنى الكلام، إن كلام عربي. معنى الرحمن على العرش استوى إيه؟ العلو والارتفاع، يعني ربنا فوق العرش. لكن واحد يسألني: شكل العرش إيه؟ كيفية استواء الخالق إيه؟ قوله: ما نعرفش. ما نعرفش ليه؟ إن إحنا ما شفناش. وبعدين ما فيش مثيل شبه ربنا سبحانه وتعالى عشان نقول شبه فلان. إن ربنا يقول: ليس كمثله شيء، يبقى هنعرف استواء ربنا كيفيته إيه؟ ولا هنعرف شكل العرش إيه؟ هنعرف الكلام ده إزاي؟ إذا كنا ما شفناش ربنا ولا شفنا له مثيل. وبعدين اللي ينظر في كلام الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء واحد جاي يقول له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال يغير، هو مش جاي يسأل يعني ايه الرحمن على العرش استوى، يكون اعجمي ولا مش فاهم. فالامام احمد يوضح له الكلام العربي ان معنى استوى على وارتفع، انما هو جاي يسأله ويقول له كيف استوى على العرش. طيب وهو الامام مالك هيجاوبك ازاي؟ فقال له مالك الاستواء معلوم. معلوم يعني ايه؟ يعني احنا فاهمين ايه معنى كلمة استوى على العرش، ونؤمن بان الله بذكي فوق العرش، والكيف مجهول. الكيف مجهول ليه؟ لان احنا ما شفناش ولا شفنا له مثيل. والايمان به واجب لانه ورد في القرآن، يجب ان تؤمن باستواء حقيقي لله عز وجل. والسؤال عنه بدعة. ليه بدعة؟ لان محدش من الصحابة سأل. الامر الثاني ان احنا لو سألنا مش هنوصل لجواب، يبقى نمشي في الكلام الذي لا يجوز ابتداء في دين الله عز وجل. ومعنى الاستواء معلوم يعني معلوم ان فيه استواء حقيقي، مش معنى ان الاستواء معلوم زي ما الاشعريه بيفسروها دلوقتي يقول لك ان الاستواء معلوم معناها ان الاستواء معلوم ان الايه وردت في القران. والكيف مجهول يعني الكيف معدوم، ما فيش حاجه اسمها استواء من اصله. امال يعني الرحمن على العرش استوى؟ يقول لك استولى على العرش. كذب وزور. الذي يدقق في كلام الامام مالك يعلم ان مالكا فرق بين الخالق والمخلوق في الاستواء، وجعل استواء المخلوق اللي بيخضع لقوانين الجاذبيه الارضيه، قوانين نيوتن بتاع الحركه، استواء المخلوق لا يقاس عليه استواء الخالق. يعني ما نطبقش قوانين الحركة بتاع نيوتن على استواء ربنا على عرشه. الإمام مالك أثبت الاستواء بناء على أصل واضح، هو انفراد الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله عما يحكم المخلوقين وذواتهم وأوصافهم وأفعالهم. ولم يشبه المخلوق بالخالق، بل وحد الخالق في أوصافه. شوفوا المنهج المعتدل الخبيث اللي موجود لغاية النهاردة ومقرر على أبنائنا في المؤسسات التعليمية. واحد من أصحاب هذا المنهج يقول ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر فيلزم من ذلك أن نثبت شخصا له وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وعليه أيد كثيرة وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. سلك طريقة المعتزلة بالضبط في فهم أوصاف الله عز وجل. تخيل في ذهني صورة قبيحة لربك، رسمتها الآيات القرآنية حسب زعمه، فحاول أن ينفي هذه الصورة بالتحامل على القرآن وببغض آيات القرآن وبزعمه أن القرآن يرسم صورة لله كصورة الإنسان، فوضع صورة الإنسان في ذهنه وجعلها أصل القياس لصورة الرب سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قوله. هذا المنهج الخبيث يزعمون فيه إن ظاهر آيات القرآن والسنة هي التي ترسم هذه الصورة القبيحة لرب العزة والجلال. يقول لك صورة أقبح من صورة البشر. فمن غبائهم أنهم يزعمون أن ظاهر كلام الله عز وجل يلزم بتكوين هذه الصورة التي فهموها، وهذا والله بهتان عظيم. فالله عز وجل لا يقول كلاما يلزم منه اعتقاد باطل كما يتوهمون. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لو علم أن الآيات ترسم هذه الكيفية الإلهية التي ذكروها بهذه البشاعة، فالواجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الأمة عن كيفية المخرج. الواجب أن يقول لهم كيف يخرجون من هذا التشبيه، وكيف يؤولون الكتاب ويبدلون نصوص القرآن إلى المعاني الصحيحة التي يعتقدونها، وإلا لم يبلغ البلاغ المبين. وطبعا هذا كذب على رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل في القرآن غير الآيات التي نزلت في كتاب الله عز وجل، ولم يرد نص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت أن الرسول قال للصحابة لا تعتقدوا في ظاهر القرآن، لأن القرآن ظاهره التشبيه والقرآن ظاهره التمثيل وهو باطل وشرك، فلا تعتقدوا في هذه النصوص. يعني هذه النصوص عندما تقرؤونها في القرآن وأنتم تقرؤون سائر الآيات إذا أتيتم عليها فأغمضوا أعينكم وكأنها ليست موجودة. ده اللي عايزه المعتزلة والأشعرية من كلام رب العزة والجلال في باب الصفات وفي العقيدة وما شابه ذلك. وبعدين الصحابة ازاي يعني يعرفوا ان القرآن يدل على التشبيه والتمثيل ويسكت؟ أليس ذلك وصفا لهم بالنقص وضيق الأفق وعدم الفهم؟ أليس ذلك ينقض ما صح عن رسول الله عندما قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فالإمام أحمد لما احتج عليهم بقوله تعالى يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واحتج عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قالوا شبه يا أمير المؤمنين. فالمبدأ الذي وضعوه لعقيدتهم في صفات الله هو قياس الخالق على المخلوق. لم يفهموا من كلام الخالق أو من سمعه أو من بصره إلا ما يرونه بأعينهم من صفات البشر. ومن أجل هذا التمثيل البشع الذي صوروا به أوصاف الله عز وجل أرادوا أن ينفوا دلالة القرآن الصريحة في إثبات الصفات. هذا هو الأمر الأول الذي يحدد مذهب هؤلاء المبتدعة، أنهم يقيسون الخالق على المخلوق. الأمر الثاني الذي يحدد مذهبهم أنهم لما نظروا إلى الخالق سبحانه وتعالى بنفس الكيفية التي ينظرون بها للصورة البشرية وجدوا أن الصورة التي يتخيلونها كما تقدم صورة قبيحة جدا، فوقعوا بين نارين. يعملوا إيه؟ لو كذبوا بالآيات التي وردت في وصف الله بهذه الصورة التي يزعمونها، لو أنكروا هذه الآيات وعطلوها زي ما فعل الجهم بن صفوان شيخهم الكبير لما قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى أن أحبها من المصحف لفعلت. فهم لو فعلوا كما فعل الجهم بن صفوان كفروا، لأنهم يردون كلام الله، الناس مش حديث هتكفرهم على طول. طيب يعملوا إيه بقى؟ قالوا أهون الأمور بدل ما نكذب بآيات الله ونعطل كلام الله عز وجل، تعالوا نشوف لها حل. إيه الحل؟ أنهم حولوا مدلول الآيات إلى أمور معنوية مجازية اخترعوه لا تدل على وصف الله بحقيقة أبدا. ومن هنا ظهر بعد أهل الاعتزال ما يسمى بمذهب التأويل. دافعوا عن التأويل بكل سبيل. هذا ما فعلته المعتزلة ومن جاء من بعده من الأشعرية وسائر المتكلمين حتى وقتنا هذا. قالوا دي أخف النارين، بدل ما نقول لهم إن الكلام ده ما ينفعش فيكفرونه نقول لهم إيه؟ هذا تأويل. يقولوا استوى معناه استولى وقهر عشان ينفوا الاستواء. واحد معتزلي اسمه الزمخشري، الزمخشري مشهور جدا، له تفسير للقرآن يفسر فيه القرآن على مذهب المعتزلة. يقول في قول الله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكلام مع جهنم، وجهنم بترد عليه. إزاي ده بيحصل؟ ما نعرفش، في الآخرة الناس تعرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا عذاب جهنم. يقول الزمخشري سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل، يعني مش أمر حقيقي، ولكن من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته. فالزمخشري جعل قول الله الصريح الواضح الحقيقي جعله أمرا معنويا مجازيا لا حقيقة له، جعله مجرد خيال لا يدل على شيء. ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكلام صراحة كما يليق بجلاله، وأثبت الكلام لجهنم كما يليق بها. إن كنا لا ندري كيف نتكلم، لكن الزمخشري نفى ذلك وجعله مجرد خيال. طب ايه اللي يخليه يعمل كده؟ ما هو دافعه وراء ذلك؟ الجواب واضح. الجواب الركن الاول في مذهبه، الامر الاول انهم يقيسون الخالق على المخلوق، فقاسوا كلام الخالق على كلام المخلوق، وقالوا لو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم هيبقى لسانه فن وجارحه، وهذا هو اصل ضلالهم واساس مذهبهم. الامام احمد بن حنبل احتج عليهم ايضا في مناظرته لهم بحديث الرؤيا. حديث الرؤيا رواه الامام احمد بسنده عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحديث فيه الدلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم، الضيم اللي هو العجز. العجز هنا لا يحدث عند رؤية الله عز وجل. يكون واحد مثلا عينه تعبانة ما بيشوفش كويس، أو إن المرئي خفي لا يرى، لا، ربنا سبحانه وتعالى يراه المؤمنون كما يرون القمر ليلة البدر. المعتزلة يقول ربنا سبحانه وتعالى ما بينشفش أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. احنا عارفين ان مذهب السلف الصالح ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الابتلاء، اما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم إكراما وجزاء. أحاديث الرؤية ليروي ربنا سبحانه وتعالى من الأحاديث المتواترة التي لا يمكن إنكارها، لكن هذا الحديث يثير غضبهم. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يرى؟ ولكن لو كان يرى يبقى جسم. فلما احتج عليهم الإمام أحمد بن حنبل بحديث الرؤية ماذا فعلوا؟ قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد انصرف متوجها إلى أحد كبار المحدثين اللي هو علي بن المديني، وعلي بن المديني أجاب بخلق القرآن تقيا. ذهب إليه أحمد بن أبي دؤاد، استغل ضعفه واستغل أزمته ومحنته. الخليفة كان قد قطع راتبه من الدولة لمدة سنتين بسبب وقفته للحق وعدم استجابته للقول بخلق القرآن. أحمد بن أبي دؤاد لما ذهب إليه أعطاه 10,000 درهم وأعطاه ما تأخر من مستحقاته راتب السنتين، وبعدين يقول لعلي بن المديني: هذه هدية، الفلوس دي هدية من أمير المؤمنين، هذه هدية وصلك بها أمير المؤمنين. طبعا علي بن المديني شك في أمره، إيه اللي بيحصل به؟ بعد ما قعد معه شوية كده قال له: يا أبا الحسن، أحمد بن أبي دؤاد يقول لعلي بن المديني: يا أبا الحسن، ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال علي بن المديني في سلامة نية طبعا: حديث الرؤية حديث صحيح. فقال له قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد: هل عندك فيه شيء؟ علي بن المديني عرف المطلوب، الفلوس درشوا. فقال علي: يعفيني قاضي القضاة. فقال له أحمد بن أبي دؤاد: يا أبا الحسن، هذه حاجة الظهر، اجعل مخرجا لضعفي وتجريح نقلته. أحمد بن حنبل مش عارفين نكلمه هنا ويحتج علينا بحديث الرؤية. لم يزل يضغط على الإمام علي بن المديني حتى استجاب لقوله. قال له في الإسناد: من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، كان رجلا أعرابيا. طبعا أحمد بن أبي دؤاد ما صدق الخبر، فرح فرحا شديدا وذهب مسرعا إلى مجلس المعتصم. يقول الإمام أحمد: تعال، أنت جايب لنا حديث فيه رجل مجروح، العلماء يجرحون قيسا، والحديث لم يثبت عن رسول الله، فأحمد بن حنبل علم أنه فعل فعلة وأنه رجل جاهل، إن جميع المحدثين يعدلون قيسا فهو من أجود التابعين إسناد. وبعدين في المناظرة قال له رجل: ما تقول في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس ذلك عاما في جميع الأولاد؟ فقال الإمام أحمد: خص الله بها المؤمنين دون الكافرين، فموانع الإرث رق وقتل واختلاف دين. هم بيحتجوا بالآية دي عشان إيه؟ على أساس إن العموم هنا يسري على كل الأولاد، كذلك العموم في قوله الله خالق كل شيء يسري حتى على القرآن. فالإمام أحمد قال لهم: لا، هذه الآية عامة صحيح في الأولاد لكن مخصوصة بأشياء معينة. ولذلك قال له الإمام أحمد: ما تقول في الوارث إن كان قاتلا أو عبدا؟ فسكت ولم يتكلم. قال الإمام أحمد: إنما احتجشت عليهم بهذه لأنهم كانوا يحتجون بالعموم في قوله تعالى الله خالق كل شيء على إن القرآن مخلوق، فبينت لهم أن السنة خصصت هذا العموم وأخرجت من الآية القاتل والعبد، فلا إرث لهم في آبائهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو فيه واحد قاتل أو واحد عبد أو واحد كافر لا يرث من والديه أبدا. لم يزالوا بالإمام أحمد يناظرونه من الصباح حتى الظهر، وهو صامد بقوة الله وتوفيقه وإجراء الحكمة على لسانه ليدافع عن منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، حتى غضب المعتصم واكفهر وجهه وقام من المجلس وتركه، فردوه إلى سجنه وقيوده مرة أخرى. وفي الصباح أدخل الإمام أحمد بن حنبل على الخليفة وقد ملئت الدار بالحاضرين، فجعلوا ينقلونه من موضع إلى موضع، والإمام أحمد يرى السيافين وجلادين ويرى أناسا آخرين أعدهم المعتصم لينالوا منه. فلما انتهى إلى مجلس الخليفة أقعده، ثم قال الخليفة للحاضرين: ناظروه وكلموه. فناظروه وكلموه حتى ضاق به المعتصم ذرعا وبلغ منه الغضب والكرب مبلغه، علم أن الإمام أحمد لن يستجيب له، فوسوس إليه الشيطان الخبيث اللي هو أحمد بن أبي دؤاد، وهمس للخليفة قائلا: يا أمير المؤمنين، إن تركته سيقول الناس إنك تركت مذهب المأمون ووصيته، وسيقول الناس إنه غلب على خليفتين، دعا على المأمون فمات المأمون، فلو تركته ربما يلتف الناس حوله ويبايعونه. إلي بالعملية من عملية اعتقادية إلى قضية منازعة الخليفة على عرشه. ماذا حدث؟ هذا الخليفة وانتصر لسلطانه وقام إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له: عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وقيدوه وعلقوه. ثم نادى المعتصم: أحضروا العقابين والصياغ. العقابان خشبتان منصوبتان يربط فيهما المجلود من يديه ويرفع عن الأرض ليبقى معلقا فيهما. فلما ربطوا الإمام أحمد بن حنبل وعلقوه قال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وإنه قال: يا أمير المؤمنين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله، فبما تستحل دمي يا أمير المؤمنين ولم آت شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فلما قال الإمام أحمد هذا الكلام للخليفة ارتجف المعتصم من قوله وكأنه أراد أن يعفو عنه. فتتابع أهل الضلال والاعتزال يقولون يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضل، هو والله ضال مضل مبتدع، اقتله يا أمير المؤمنين. وتتابع الحاضرون يلعنون الإمام ويسبونه. يقول الإمام أحمد أمر بي فقمت بين الخشبتين بين العقابين وجيء بكرسي فوقفت عليه، فهمس إلي بعضهم وأمرني أن آخذ بيدي بأي الخشبتين، فلم أفهم ما قال، فتخلعت يداي من الحبل ثم أمر بضربي. سبحان الله، الرجل الذي قام بربط الإمام وتعليقه في الخشبتين كان ينفذ الأمر خوفا من الخليفة، لكنه أشفق على الإمام أحمد بن حنبل وهمس إليه دون أن يسمع المعتصم. قال له إيه؟ لا تطرق جسدك ويدك للحبل، إن مفصل اليد لا يتحمل ثقل الجسم. أراد أن يمسك بيده في الخشبتين خوفا على الإمام أن تتخلع يده، فسبحان من جعل قلب جلاده معه. علق الإمام أحمد بن حنبل في الخشبتين وصار بينه وبين الأرض مقدار قبضتين. قال المعتصم اضربوه، فلما ضرب الإمام أحمد رحمه الله صوتا قال بسم الله، فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما ضرب الصوت الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلما جلد الصوت الرابع قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الإمام أحمد يضرب داخل القصر، وخارج قصر الخليفة اجتمع الناس واجتمع كبار المحدثين، اجتمعوا وهم في ثورة وغضب، بعضهم خارج أسوار القصر ينتظرون خروج الإمام، وبعضهم في الطرقات يدعون للإمام بالصبر والثبات، وبعض المحدثين في بيت عاصم بن علي، معهم أبو عبيد القاسم بن سلام، ومعهم إبراهيم بن الليل وغيرهم من المحدثين. فجعل عاصم بن علي يقول ألا يقوم رجل معي فنأتي الخليفة فنكلمه، كيف يضرب إمامنا؟ لا يجيبه أحد من شدة الخوف ومن شدة بطش الخليفة. قال أحدهم أنا أقوم معه، لكن عاصم بن علي من أين ستأتيه الجرأة في الحق وقد امتحن في خلق القرآن وأجاب بأنه مخلوق، وهو يعلم أنه لو ذهب لكي يكلم الخليفة فسوف يقتل. بنات عاصم كانوا يسمعون الحوار بين أبيهم وبين بقية المحدثين، فأرسلن لأبيهن وقلن له إن نعي أحمد بن حنبل أحب إلينا من أن يجيب الخليفة إلى القول بخلق القرآن. النساء كان لهن موقف بارد في بكائهن الشديد على الإمام ودعائهن له بالثبات على الدوام في وجه هذا الظلم والإجرام. وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى باب المعتصم والفراس يمنعونه من الدخول، وهو يرفع صوته بين الناس ويقول أيضرب سيدنا ومولانا؟ أيضرب سيدنا ومولانا؟ والله لنصبرن على الحق ولنقولن بقوله. ووقف أحد الزاهدين بشر بن الحابي وقف خارج القصر حيرانا يدعو الله ويقول اللهم ثبته، اللهم ثبته على الحق في وجه هذا الظالم. وكل من يخرج من القصر يسأله هل أجاب أحمد بن حنبل إلى القول بخلق القرآن؟ فيقولون لا. يقول لهم إن كان قد أجاب أدخل فأقوم مقامه. خرج رجل بعد أن انتهى الضرب وقالوا له أبشر، لم يجبهم إلى القول بخلق القرآن، فقال بشر الحمد لله. ظلت القلوب معلقة بهذا الموقف بين دعاء بالتثبيت للإمام أو دعاء على الظالمين بالانتقام. وقد أرسل بعض المحدثين أبا بكر المروزي ينصحونه بأن يجيب الخليفة تقية، فالله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال لهم الإمام أحمد بن حنبل أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء الناس. ولم يزل الإمام أحمد بن حنبل قائما بين العقابين مربوطا في حبلين والصياط تنزل عليه تقطع بدنه، كل جلاد يضربه صوتين ثم ينصرف، حتى ذهب وعيه بعد 38 صوتا، فظنوا أنه قد مات. فأحدث ذلك ذعرا شديدا عند الحاشية والزبانية، فلما سكتوا عنه ومنعوا الضرب عاد إلى وعيه مرة أخرى، ففزع المعتصم وقام حتى وقف أمامه وقال له يا أحمد أجبني إلى القول بخلق القرآن، أجبني يا أحمد وأنا أطلق عنك بيدي وأجعلك من خاصتي. فيقول أحمد يا أمير المؤمنين أعطوني دليلا من كتاب الله وأنا أجيبكم. أهل السوء أخزاهم الله، جعلوا يقولون له ويحك الخليفة على رأسه، فلم يقبل عليهم أحمد بشيء، فأعادوا الضرب مرة أخرى، ثم دعاه الخليفة مرة أخرى، فلم يعقل الإمام أحمد من شدة الضرب ولم يشعر بشيء حتى ذهب وعيه وحسه، فأرعب ذلك المعتصم وأحس بقوة الحق التي تدفع الإمام إلى الصبر والثبات. والإمام أحمد بن حنبل ليه متمسك أو كده إلا لأنه على حق، فأمر به المعتصم فأطلقوه وفكوه من القيود. أفاق الإمام أحمد من غيبوبته، وجد أن القيود قد حلت عنه ما عادش فيها حبيب، فقال له أحد المعتزلة الحاقدين المقهورين بيقولوا أنت عارف ابن عمنا بك إيه؟ بعد ما أمر الخليفة بإطلاقه قال له هذا الرجل إنا كببناك على وجهه، نيمو على بطنه وعلى وجهه، وطرحنا عليك بارية يعني حصيرة ودسناك بأقدامهم. من شدة غيظهم وضعوا الإمام أحمد ووضعوا عليه حصيرة وأخذوا يدوسونه بأقدامهم ويقفون عليه انتقاما وغيظا أن الله أخزاهم ونصره عليهم. الإمام أحمد رحمه الله ضرب نحو 80 صوتا، ضرب ضربا مبرحا شديدا حتى سال دمه على ثيابه وتقطع اللحم من جسده، وأوذي بالله إيذاء شديدا. حملوه من قصر الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم نائب الخليفة على بغداد، وكان الإمام أحمد صائما، فجاءوا بشراب لكي يفطر فامتنع من ذلك وأتم صومه رحمه الله. وهذا كان في اليوم 25 من رمضان 21200. ولما أفاق من هذا البلاء جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة إلا المعتزلة، وكان يتلو قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كان الإمام أحمد يقول ماذا ينفعك أن يعذب المسلم بسببك، وقد قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وبعد الامتحان أجاب الفقهاء الكبار، أجابوا إلى القول بخلق القرآن، أجابوا تقية متأولين قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كان منهم أعلام المحدثين، هؤلاء كانوا عند الإمام أحمد في مرتبة عليا، وما كانش يتوقع منهم سرعة الاستجابة، كان ظنه أنهم سوف يثبتون لهذا الرجل، لكن ما حدث منهم أثر في الإمام أحمد تأثيرا شديدا. كان يقول في هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لانقطع الأمر وخافهم هذا الرجل، ولكنهم لما أجابوا وهم عين البلد وهم رأس الناس اشترأ عليهم وعلى غيرهم. ولذلك شعر كثير من أهل العلم بالندم لأنه أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن، شعر بالندم لعدم الثبات على الحق في وجه الخليفة كما فعل الإمام. يقول أبو معمر القطيعي بعد أن امتحن في خلق القرآن وأجاب الخليفة إلى رأيه وعقيدته، يقول بعد أن خرج من دار الخليفة: والله لو تكلمت بغلتي هذه لقالت إنها سنية. ماذا يعني بذلك؟ يعني إنها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي يقتضي تعظيم الله عز وجل ويقتضي إثبات الصفات على ما يليق به، إن دي الفطرة. ويقول سعدوي: وقد حج هذا الرجل 60 حجة. يقول بعد أن أجاب وخرج من دار الخليفة، يقول لغلامه: يا غلام قدم الدابة على مولاك فإن مولاك قد كفر. قيل له: ماذا فعلتم؟ قال: كفرنا عند الخليفة ورجعنا. يا غلام قدم الدابة على مولاك. ليه؟ لأنه بعد أن أجاب إلى الباطل وترك الحق ما عاد يستحق أن يكون في منزلة الدابة، فيقول الغلام: يا غلام قدم الدابة على مولاك. على العموم نقف عند هذا الحد، ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.